الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وارزقنا بركات ليالي القدر وأيامه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. الإنسان منذ نعومة أظفاره ومنذ أن يعرف يمينه عن شماله يبحث عن سعادته، كل واحد من الناس منذ الصغر يخلج في ذهنه أنه كيف يكون سعيدا في حياته، فهذه دعوة في باطن كل واحد منا لا تحتاج إلى برهان ودليل، لأنها وجدانية والوجدانيات من البديهيات، أي مسألة بديهية واضحة كوضوح الشمس في رائعة النهار، أنه كل واحد منا يحب أن يكون سعيدا هو أولا ومن يلوذ به ثانيا، يحب سعادة أسرته فيما يكون أسرة، سعادة والديه، سعادة إخوته، عشيرته، أقربائه، جيرانه، أصدقائه، أحبائه، وإذا كان عنده أفق وسيع وروح كبيرة يفكر بالسعادة البشرية، أنه كيف البشر يسعد في حياته. ومن هذا المنطلق، حيث أن البحث عن السعادة بحثا وجدانيا، نجد الحكماء، العلماء، الأدباء، الخطباء، الشعراء يحومون في هذا الوادي، وادي السعادة، حتى تجد أرباب العلوم المختلفة في علم النفس، في علم العرفان، في علم الأخلاق، في الفلسفة والحكمة المتعالية، في الحكمة اليونانية عند المرتاضين، في الملل والنحل، الكل يبحث عن سعادته، كيف يكون سعيدا، ما هي السعادة، يسأل، يبحث، ويحاول أن يطبق مبادئ السعادة في حياته حتى يكون سعيدا على الصعيدين الفردي والاجتماعي، الاجتماعي، الاجتماع الصغير أي الأسرة، أو الاجتماع الكبير ما يكبر عن الأسرة، المحلة، الدولة، الحكومة، سعادة في الحكومة مثلا، سعادة الدولة في أي شيء، سعادة البلد في أي شيء، تجد السياسيون يبحثون، الاقتصاديون يبحثون، العلماء المفكرون، الكل يبحث، حتى عامة الناس، حتى الطفل تجد عندما تسأله أنه تحب أن تكون سعيدا يجيبك بأنه من أمنياته في حياته أن يكون سعيدا. وربما تعد من الغرائز غريزة إنسانية أنه يحب أن يكون سعيد. ومن هذا المنطلق نجد العلماء اختلفوا في تحديد مفهوم السعادة وكيفية تطبيق ذلك في حياة الإنسان حتى يكون سعيدا. إنما قصدت هذا البحث بالخصوص في مثل هذه الليلة المباركة والليالي الآتية، إذ أنه أجد في الأدعية التي وردت في خصوص العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في أدعيتهم في مناجاتهم يركزون على هذا الأمر تركيز خاص، وحتى في أدعية شهر رمضان كما ذكرت لكم في ليالي القدر أنه تركيز خاص من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهم أعرف بما يقولون لأنهم هم أهل البيت، وأهل البيت أعرف بما في البيت. البيت هذا الكون الرحب الوسيع، هذا البيت الكوني أهله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أعرف بما في هذا الكون وما يحدث في هذا الكون وما يجري في هذا الكون، أعرف على أن الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات والأرض، سخر السماوات والأرض للإنسان، إلا أنه كرم بني آدم، كرم الإنسان، سخر الأشياء كلها من أجلك ومن أجلي ولكي يكون الإنسان من أجل الله، كما ورد في الحديث القدسي خلقت الأشياء من أجلك. الله سبحانه وتعالى خلق كل ما ترون الآن من هذه المظاهر الجميلة، هذه الأضوية، الجبال، البحار، الأنهار، الطيور، الحيوانات، الأشجار، كل هذه المخلوقات الأرضية، المخلوقات السماوية، آيات آفاقية، آيات أنفسية، كل ما ترونه إنما هو من أجلك فقط، خلقت الأشياء كلها من أجلك، لكن وخلقتك من أجلي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، ومن كمال الكمال ظهور الكمال. هذا طبعا موضوع فلسفي وعرفاني أشير إليه فقط، من كمال الكمال ظهور الكمال، فلذا كنت كنزا مخفيا في الحديث الشريف، كنت كنزا مخفيا، الأحاديث التي تنقل عن الله تسمى بالأحاديث القدسية، في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف لأنه كمال مطلق ومطلق الكمال، ومن الكمال ظهور الكمال، فأحببت أن أعرف، خلقت الخلق لكي أعرف، فخلق الأشياء كلها ثم خلق الإنسان، أديب الأرض من الأرض، باعتبار الأرض عند الله سبحانه وتعالى يعد من أفضل المخلوقات الجمادية إن صح التعبير، ثم أخذ من هذه الأرض التي هي مركز لكل الكائنات، كما في علم الهيئة أنه الأرض هي مركز لكل الكائنات، إذا ساخت الأرض يعني ساخت كل السماوات وكل الكواكب وكل المنظومات الشمسية والمجرات السماوية كلها تسيخ عندما تسيخ الأرض، لأن الأرض يعد هو المركز هو الأساس، بحيث إذا هذا المركز اختلف بقدر أنملة، الجاذبية اختلفت بقدر أنملة، جاذبية الأرض مع جاذبية الكواكب الأخرى، السيارة وغير السيارة، تجد العالم كله يفنى، وعندئذ يكون يوم القيامة، يوم القيامة كيف يكون؟ عندما الأرض يكون كالعهن المنفوش، يعني الأرض تتنفش ويكون كالعهن المنفوش كالقطن المنفوش، عند ذلك تسيخ السماوات والكواكب وكلها تندثر وتقوم القيامة. فالأرض هي المركز، وشرافة الأرض إنما هي بالإنسان، ما يشرف الأرض هو الإنسان، فيعد الإنسان أشرف مخلوق لله سبحانه وتعالى. فخلق الله الأشياء كلها من أجلك كإنسان، وخلق الإنسان لله سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، وما سواه سيكون ليس كمثل الله، بل يختلف عن الله سبحانه وتعالى. فما سوى الله فيه عنوان الاثنينية، فيه عنوان التكثر، فيه عنوان التضاد، فيه عنوان التناقض. الله سبحانه وتعالى واحد بسيط على الإطلاق، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في ذاته، يسمى بالتوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي والتوحيد الأسماء، واحد في عبادته، يعني ليس لنا معبود سواه. فواحد في مقام العبودية، أنه الإنسان يكون عبدا لله فقط، هو الذي يستحق العبودية. لا إله أي لا معبودة، لا معشوق. إله إما بمعنى وله يعني الحب والعشق، وإما بمعنى أله بمعنى معبود. فلا معبود إلا الله، لا معشوق ولا محبوب إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد في أسمائه، في ذاته، في صفاته. لكن ما سوى الله، وخلقنا كل شيء زوجين، كل شيء إنما يكون في عنوان الزوجية، إنما يكون في عنوان التكثر، يسمى مقام الوحدة ومقام التكثر. والله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته تنزل الرحمة الإلهية في قوس النزول إلى أن يصل إلى الأرض، إلى الإنسان، ثم الإنسان يعرج مرة أخرى، يعرج بمناجاته، بدعائه، بصلاته. الصلاة معراج المؤمن، يعرج بصلاته إلى مقام الوحدة مرة أخرى، يعني من الوحدة إلى التكثر، ومن التكثر إلى الوحدة مرة أخرى، من الله وإلى الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان هو الهدف في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله كمال مطلق ومطلق الكمال، ومن ظهور ومن كمال الكمال ظهور الكمال. فظهر الكمال الإلهي في أشرف مخلوق إلا مخلوق، للحكمة الإلهية، ولكي يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال التكثر والتضاد والتناقض بين الأشياء. خلق في هذا الإنسان عنوان تضاد، يعني خلق فيه الروح الإلهية إن صح التعبير، ونفخت فيه من روحي، كما خلق فيه النفس الشيطانية. لأن الله سبحانه وتعالى مظهر للكمال، والشيطان مظهر للنقص. الله سبحانه وتعالى مظهر للحسن، والشيطان مظهر للقبح. الله سبحانه وتعالى مظهر للخير لأنه وجود، والوجود خير، والشيطان مظهر للشر. الله هو الحق حتى يتبين أنه الحق، الله هو الحق جل جلاله، والشيطان هو الباطل. فحينئذ هناك صراع بين الرحمن وبين الشيطان من اليوم الأول، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وقال للملائكة اسجدوا، اخضعوا لهذا العالم الرباني، لأن الله علمه الأسماء، فسجدت الملائكة إلا إبليس. هناك بدأ النزاع والصراع بين الحق والباطل حتى يعرف الحق، لأنه تعرف الأشياء بأضدادها. إذا أردت أن تعرف النور لا بد من ظلمة، مستحيل إذا لم يكن هناك ظلام تعرف النور، لأنه إذا كان دائما عندك نور لا تعرف النور ما هو. لابد أن يكون هناك ضد النور وهو الظلام. حينما ترى الظلام ظلام الليل وترى نور النهار، تعرف أنه نور النهار غير ظلام الليل، فهناك تضاد بين النور وبين الظلمة. لابد أن يكون هناك من هو طيب وهناك من هو خبيث. لابد أن يكون هناك من هو سعيد وهناك من هو شقي، حتى تعرف الأشياء بأضدادها. عندما تعرف السعيد تعرف من هو الشقي، وعندما تعرف الشقي تعرف من هو السعيد. فهناك تضاد، ومن هذا التضاد الإنسان يصل إلى مقام الوحدة، من هذا التكثر الإنسان يصل إلى مقام الوحدة. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل في الإنسان صفات متضادة، جعل في الإنسان جنود بينهم صراع. المملكة مملكة واحدة، مملكة الجسد، والسلطان سلطان واحد وهو القلب، القلب سلطان البدن. فهذه المملكة وهذا السلطان، هناك من يدبر شؤون المملكة والسلطان باسم العاقل، وأول ما خلق الله هو العاقل. خلق الله العاقل من نوره، طبعا العاقل يقصد به النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما خلق الله من الروحانيين هو العقل، ثم قال لهذا العقل أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر. طبعا هذه الرواية عندنا وعند إخواننا السنة، قال أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهذا العقل 70 جنديا، جنود العقل، حتى العاقل كسلطان يستعين بجنوده بعسكره في مقابل من خلق الجهل من الظلمة، خلق العقل من النور، خلق الجهل من الظلمة. ثم قال للجهل أقبل فلم يقبل، قال أدبر فأدبر، فغضب الله على الجهل. إلا أن الجهل في مقام الاحتجاج قال يا رب أنت العدل أنت العادل، فخلقت العاقل وسلطته علي 70 جنديا وأنا ليس لي جندي، فأعطاه الله سبحانه وتعالى 70 جنديا أيضا، أعطى للعاقل الأمانة وللجهل الخيانة، أعطى للعاقل التواضع وللجهل التكبر، أعطى للعاقل الإخلاص وللجهل الرياء، وهكذا كل صفة حميدة في مقابلها صفة رذيلة. فهناك صفات حميدة وصفات رذيلة، سجايا أخلاقية حسنة وهناك صفات سيئة. هذه جنود دائما الإنسان يرى في نفسه هذا الصراع النفسي، أنه بين جذبة إلهية وبين جذبة شيطانية، بين جذبة علمية وبين جذبة جهل. إما الجهل يجره فيأتي بما هو فيه الجهل، وإما العلم يجذبه فيأتي بما فيه العلم. فالإنسان دائما بين نزعتين، نزعة مادية شيطانية ونزعة إلهية روحانية معنوية مثالية سماوية، بين السماء وبين الأرض، إما أن يخلد في الأرض وإما أن يكون في أعلى عليين. إما هذا الإنسان يكون في أسفل السافلين، عقله يكون كالأنعام بل أضل سبيلا، قلبه يكون كالحجارة بل أشد قسوة، وإما أن يصل إلى مرحلة جبرائيل عليه السلام يقول لرسول الله عندما يعرج ويصل إلى قاب قوسين أو أدنى، يقول يا رسول الله اذهب بنفسك، أخي جبرائيل لما لا تأتي معي؟ قال لو دنوت، هذه الرواية أيضا عندنا وعند إخواننا السنة، قال أخي جبرائيل لو دنوت أنملة لاحترقت. فذهب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعراج بوحده، إلا أنه كان معه في نفسه علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سأثبته وأذكره غدا إن شاء الله ليلة القدر الثالث. فالإنسان تجده بين حق وباطل، بين جنود العقل وجنود الجهل. إما أن يكون سعيدا في حياته وفي مماته، سلام علي يوم ولدت، سعيد عند ولادته، وسلام علي يوم أموت، سعيد عند موته، يعني أنه في حياته الدنيوية يكون سعيدا منذ الولادة إلى النهاية من حياته الدنيوية. وهناك دار الحيوان وهي الآخرة، وسلام علي يوم أبعث حيا، في تلك الدار الآخرة دار الحيوان. الفرق بين دار الحيوان، هذه الدنيا تسمى دار الحيوان، أما الآخرة تسمى دار الحيوان. نكتة أدبية لا بأس بها أن أذكرها من باب أضف إلى معلوماتك، أنه ما الفرق بين دار الحيوان ودار الحيوان مع فتح الحاء؟ الفرق أنه دار الحيوان يعني هذه الدار التي نعيش فيها، فيها حياة حيوانية، فيها القوة النامية، القوة الغازية، القوة المولدة، تسمى بالحياة النباتية. فيها الإحساس والتحرك بإرادة، تسمى بالحياة الحيوانية. وفيها النفس الناطقة، وهي النفس الإنسانية. إلا أنه كل هذا إنما يعيش الإنسان في دار الحيوان، لأن الإنسان حيوان ناطق. الإنسان في جنسه وفصله عبارة عن حيوان ناطق، فهذه الدار دار الحيوان. أما دار الآخرة دار الحيوان، يعني دار الحياة الأبدية. الفرق بين الحيوان والحيوان أنه الحيوان بمعنى الدار الأبدية، الحياة الأبدية، فيوم القيامة حياة أبدية. إما أن يكون الإنسان سعيد في الجنة خالدا فيها، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون بخلود الله سبحانه وتعالى، بألوهية الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون والعياذ بالله في جهنم خالدا فيها، وأما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون. إلا أنه كيف يكون الإنسان مخلدا في النار ومخلدا في الجنة؟ إنما يكون من حياته الدنيوية هذه. هذه الدنيا إما أن تكون القبر فيها روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النيران. فهذه الدنيا إما أن يكون في بطونهم نارا يأكلون مال اليتيم، يأكلون مال الربا فيكون في بطونهم نارا، وإما أن يكون هذه الدنيا دنيا المؤمنين، جنة المؤمنين، مزرعة الآخرة، متجر أولياء الله. عندما أخذ يذم الدنيا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمينه قال: ويلك، لم تذم الدنيا؟ هذه الدنيا هي متجر أولياء الله. يعني أولياء الله إنما وصلوا إلى مقام الولاية، أصبحوا من أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من حزب الله الغالبين أصبحوا من هذا المقام العظيم، إنما بدنياهم هذه. يعني لولا وجود هذه الدنيا لما كانوا وصلوا إلى مقام الولاية، إنما وصلوا إلى مقام الولاية بهذه الدنيا. فهذه الدنيا إما أن تكون جنة، وإما أن يكون النار. والإنسان مخير بإرادته، باختياره يختار. فسلام عليه يوم ولد، يوم يموت، ويوم يبعث حيا. بعض الأحيان يشوف الحياة سعيدة، لكن آخر لحظة يشقى الإنسان فيموت كافرا والعياذ بالله عقب السوء. وبالعكس تجد هناك من كان شقيا في حياته، لكن آخر لحظة تدركه السعادة يموت سعيدا. الحر سلام الله عليه، الحر كان مخالفا للإمام الحسين، كان في حزب العثمانيين يعد بالتاريخ. كان عندنا بعد قضية قتل عثمان عندنا حزبان، حزب عثماني وحزب علوي. منهم من يدافع عن عثمان، ومنهم من يدافع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أصحاب معاوية وقضية البصرة والنهروان والحواجز التاريخية كما تعلمون. فكان الحر يعد من العثمانيين، يسمى عثماني الهوى، يعني هواه كان للعثمانيين، للحزب العثماني. لم يكن في معسكر الإمام الحسين، لم يكن علويا، إنما كان يزيديا، إنما كان أمويا. عاش عمر طويل في شقاء. من يكون هواه هوى معاوية وبني أمية وإذا به في آخر لحظة في ليلة عاشوراء تدركه السعادة الإلهية. طبعا عند مقدمات مثل هذا، عنده مقدمات في حياته، كان مؤدب بآداب. عندما قال الإمام الحسين له: ثكلتك أمك، قال: يا أبا عبد الله، لولا أن تكون أمك فاطمة لقلت شيئا، ولكن أمك فاطمة لا أقول شيئا. تأدب، راعى الأدب، لذا أدركته السعادة في آخر لحظة. عندما جاء إلى الإمام الحسين قال: يا أبا عبد الله، أنا تائب، هل لي من توبة؟ قال: نعم، باب التوبة مفتوحة، باب التوبة مفتوحة. أرجل؟ قال: لا يا سيدي، أكون لك راكبا خيرا من أن أكون لك راجلا. وهو على الفرس ذهب إلى المعركة واستشهد. عندما جاء الإمام الحسين على جثمانه الطاهر قال: في دنياك شهيدا وفي آخرتك سعيدا، أنت حر كما سمتك أمك حرة. يعني الحرية هنا تعلم حقيقة الحرية في المنطق الحسيني، في منطق الإمام الحسين، الحر والحرية من يفوز بالسعادة الأخروية، من يفوز بالجنة يكون حرا. وإلا إذا كان عبدا لبطنه، عبدا لفرجه، عبدا لهواه، اتخذ إله هواه، لو ألف مرة ينادي بالحرية، لو ينصب في وسط ميدان أمريكا نصب الحرية، فإنه يكون عبدا ذليلا رقا ولا يكون حرا. هذا عبد الهوى، عبد الشيطان. الحر كما سمتك أمك حرة، فاز بالشهادة في حياته الدنيوية وبالسعادة في حياته الأخروية. فالإنسان يبحث عن السعادة، إلا أن العلماء اختلفوا في مفهوم السعادة. أذكر لكم أهم النظريات في هذا الباب ثم ندخل في صلب الموضوع إن شاء الله، أنه نرى السعادة بنظر الإسلام، لأن الحمد لله من المسلمين، وعندنا من الغنى في علومنا، في مصادر تشريعنا، في مصادر معارفنا، القرآن الكريم والسنة الطاهرة، ما يكفينا عن الغير، لا نحتاج إلى الغير. بل كما قال الإمام صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام: طلب الهداية من غيرنا مساوغ لإنكارنا. من يطلب الهداية من غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مساوغ لإنكارنا. الإمام الصادق يقول لحسن البصري: شرق أو غرب لا تجد العلم إلا ها هنا، العلم الصافي لا تجده إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. فالحمد لله نحن في غناء من المعارف، عندنا ولله الحمد الثروة العظيمة من المعرفة. فإنما ننظر إلى السعادة ونرى مفهوم السعادة بمنظار إسلامي من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الشريفة المتمثلة بقول المعصوم، أي النبي والإمام المعصوم، وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، تسمى بالسنة. فيكفينا أن نأخذ ما في كتاب الله وما في السنة الشريفة في سنة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. إلا أنه من باب الإضافة في المعلومات لا بأس أن أذكر أهم النظريات في هذا الباب، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في صلب الموضوع. القدماء من الحكماء اليونانيين يقولون: الإنسان إنما هو ذو نفس ناطقة. يعني أشرح لكم هذا الموضوع باعتبار موضوع حوزوي تقريبا، وأنتم بجوار السيدة المعصومة وفي ظلال الحوزة العلمية المباركة، كل واحد منكم لا بد أن يكون عالما ربانيا أو متعلما على سبيل النجاة كما علمنا أمير المؤمنين، وإلا الثالث يكون هالك ويكون غثاء، ولا تكون غثاء. فإما عالم وإما متعلم. أغدو صباحا ومساء، أغدو وأمسي عالما أو متعلما. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هكذا علمونا دائما في طلب العلم، كما ذكرت لكم هذه الرواية من قبل ولا بأس أن أكررها، فإن في الذكرى نفع للمؤمنين إن شاء الله. الذكرى والذكر، ما الفرق بين الذكر والذكرى؟ إنما الذكرى تنفع المؤمنين. علماء التفسير يقولون، وكذلك علماء اللغة يقولون، الذكر أن تذكر الطرف المقابل بمرة واحدة، والذكرى تكرر الذكر، يسمى بالذكرى. لذا القرآن الكريم يقول إنما الذكرى تنفع المؤمنين، يعني لا يكفي أن تقول ذلك مرة واحدة بل كرر، لأن الإنسان بنفسيته بنفسه الأمارة بالسوء يفر من الحق، يصعب عليه الحق باعتبار الحق فيه كلفة، تكاليف، تكاليف الشرعية معنى ذلك أنها فيها كلفة، فيها تعب، لذا يحاول أن يتخلص، يريد أن يتخلص من صلاته، من صومه، من عباداته، من معاملاته، من كل شيء، يحاول أن يكون حرا بحرية حيوانية لا حرية إنسانية إلهية، يحاول أن يكون حرا بحرية حيوانية كالحيوانات يعيش. تجدون الآن الغرب كالحواوين يعيشون واقعا كالحيوان، يعني ما تشم منهم الروح الإنسانية أبدا. ربما عندهم أخلاق إنسانية، عملوا بالقرآن كما قال أمير المؤمنين في وصيته: لا يسبقنكم بالقرآن قبلكم أنه يعمل به أحد قبلكم، أنتم اعملوا بالقرآن. ربما عملوا بآيات من القرآن، عندهم الصدق، عندهم الوفاء مثلا بالموعد، لكن مع ذلك عندما تعيش معهم تجد أنهم واقعا حياة حيوانية، ما عندهم روح الإنسانية، روح العبادة، روح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مأساة، تعاسة، شقاء. الغرب الآن يئن من شقائه، من تعاسته. علماءهم يئنون أنه ماذا نفعل. النصارى، اليهود، علماءهم، رهبانهم، قساوستهم كلهم الآن يفكرون كيف نخلص الغرب من هذه المأساة التي يعيشون فيها، الانحطاط الخلقي. على كل حال، الإنسان عنده نفس ناطقة. النفس الناطقة يعني أنه يدرك الكليات. الفرق بين العقل والشعور، الشعور بمعنى الدرك الجزئي، والعاقل بمعنى الدرك الكلي. أوضح ذلك. النملة عندما أخذت تخاطب سليمان، قبل ذلك ماذا قالت للنمل؟ قالت: ادخلوا مساكنكم. لماذا؟ لأن هؤلاء جنود، قوم لا يشعرون. نسبت عدم الشعور لقوم ولعسكر سليمان، مع أنه عسكر سليمان من العقلاء، معسكر سليمان من العقلاء، جنود عقلاء، إلا أن هذه النملة نسبت إلى أولئك عدم الشعور، أنهم قوم لا يشعرون. الآن إذا واحد يقول الواحد ما تفتهم، ما عندك شعور، يتأذى، شنو ما عندي شعور؟ مع أن هذه النملة أهانت البشرية وأهانت الإنسانية، إن صح التعبير. مع سليمان تخاطب أن هؤلاء قومك لا يشعرون. ما معنى ذلك لا يشعرون؟ يعني أنه القضايا الجزئية قد يغفلون عنها، وإن كانوا بعقولهم يدركون الكليات. الكلي هو الذي ينطبق على كثير، يسمى بالكلي. يعني أنا أعتذر أنه بعض الأحيان أدخل في بحث كأنما أشم منه بحث حوزوي، وربما بعض الإخوان الحضور لا يستزيغون ذلك، لكن إن صح التعبير أجبر على مثل هذا البحث حتى يتم التوضيح وأصل إلى ما أبغيه من إيصال الموضوع إلى الإخوان. شات، عندنا شات، عندما تتبع صاحبها لا تتبع الغير. لماذا تتبع الشاة؟ خروف. عندما يقدم مثلا أكل الخروف تجد أنه الخروف يركض وراء صاحبه. لماذا لا يركض وراء الغير؟ يقال لأنه هذا الخروف عند الشعور جزئي فقط بأنه يعرف صاحبه لا غير، لذا يركض وراء صاحبه. أما الإنسان يدرك الحب الكلي، يدرك حب ولده، حب زوجته، حب أبويه، حب أخوتي، حب صديقي، حب عشيرتي، حب كلي، مفهوم كلي ينطبق على كثيرين. الجزئي ما لا يمكن فرضه على كثيرين إنما يفرض على واحد، والكلي ما يمكن فرضه على كثيرين. فالإنسان عنده عقل يعني يدرك الكليات، يفهم ويتعقل الكليات، المطالب الكلية، الحب الكلي، البغض الكلي، الحسد الكلي، التواضع الكلي، المفاهيم الكلية، يدرك الكليات كما يدرك الجزئيات، فهو ذو عقل وذو شعور. الحيوان إنما هو ذو شعور فقط، ليس له عقل. يعني الحيوان لا يدرك الكليات إنما يدرك الجزئيات. البغبغاء لا يدرك الكلام إنما يدرك ما تعلمه، يشعر فقط ما تعلمه. قل له سلام عليكم يقول سلام عليكم بهذا المقدار. أما أنه يركب من سلام عليكم جمل أخرى، كالإنسان الذي يركب عليكم السلام، سلام عليكم، سلام عليكم، يركب ويميز بعضها عن بعض، لا يمكن للبغبغاء أن يفعل ذلك. إنما له شعور جزئي، إدراك جزئي. أما الإنسان له إدراك وسيع، إدراك كلي. هذا الفرق بين الشعور عند الحيوانات والعقل عند الإنسان. فالإنسان عنده نفس ناطقة، ناطقة بمعنى من يدرك الكليات، والذي يشير إلى درك الكليات هو نطقه. عندما يتكلم من خلال كلامه تفهم أنه هذا يدرك الكليات، لأنه ينقل لك معاني كلية. الآن أنقل لكم معاني كلية، إذن أنا أدرك كليات وأنتم تدركون كليات، فنتناقل بالتخاطب، بالتفاهم، نتناقل الكليات، المفاهيم الكلية نتناقلها بالتخاطب والتسامع. فإذن الإنسان عنده كليات ويدرك الكليات، والذي يشير إلى درك الكليات هو نطقه، كلامه. هذا الكلام يشير إلى أنه هذا إنسان ناطق، يعني يدرك الكليات. فلذا سمي تلك القوة الدراكة، تسمى بالقوة الدراكة، تلك القوة الدراكة سميت بالنفس الناطقة. يعني الإنسان عنده نفس ناطقة، يعني قوة دراكة للكليات، بخلاف الحيوان. الحيوان عنده نفس إلا أنها ليست نفس ناطقة، عنده نفس ناهقة كالحمار. الحمار حيوان ناهق، عنده نفس زائرة كالأسد، حيوان زئير. عنده نفس مثلا صاهلة كالفرس، حيوان صهيل. فكل واحد بما يملك يتميز عن الباقين. فالإنسان امتيازه، فصله عن غيره من الحيوانات الأخرى، من النباتات، من الجمادات، من جميع المخلوقات، فصله إنما هو بناطقيته، لأنه ناطق فسمي بحيوان ناطق. زين، الآن هذه النفس الناطقة درك الكليات، فلاسفة اليونان قبل أرسطو، طاليس المعلم الأول، قبل أرسطو، قبل سقراط، الفلاسفة القدامى آلاف السنين قبل في يونان، قالوا سعادة الإنسان إنما تكون بوصول هذه النفس الناطقة إلى كمالها. كمال هذه النفس الناطقة إنما تكون بالعلم، لأن النفس الناطقة درك الكليات إنما هو يتم بالعلم، بالعلوم. فكلما ازداد الإنسان معرفة، كلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد الإنسان فنا، الفن أيضا يدخل في العلم، أن يكون فنان، أن يكون عالم، أن يكون عارف، أن يكون فيلسوف، هؤلاء يدركون السعادة. إنما يدرك السعادة من كان فيلسوفا حكيما، إنما يدرك السعادة من كان عارفا. طبعا فرق بين الفيلسوف وبين العارف. إنما يدرك السعادة من كان فنانا، الذي يجسد لك الواقع بأبيات من الشعر، يجسد لك الواقع وربما يلتبس عليه الواقع كما سأذكر، فيجسد لك الواقع الواقعي أو الواقع المتوهم يجسده لك بأبيات من الشعر بحيث ترتاح نفسيا. إن حظي، شلون يجسد، كيف يجسد لك تعاسته وشقاوته في الحياة؟ إنسان آيس من حياته بتمام المعنى، يرى من كل جانب من كل صوب نبال الشقاء عليه، رماح الشقاء والتعاسة عليه، كل ساعة تأتيه من جانب طعنة شقاء طعنة تعسة، فيعيش التعاسة يعيش الشقاء، فيصور لك هذا المنظر فيقول حظي؟ تسأل عن حظي؟ أبو المثل العراقي يقول أنا حظي بكل شيء أسود بس بالرقي أبيض، يعني هم أسود لأنه الرقي لا بيضة ما تنكل، المفروض الرقي تكون حمراء، فيقول أنا حظي بكل شيء أسود بس بالرقي، يعني أيضا هم حظي أسود. فهذا يعيش، يعيش السواد لا يعيش النور، نورهم يسعى بين أيديهم لا يعيش النور، فيصور لك ذلك بأبيات من الشعر. شو قد لطيف، انظر اسمع. إن حظي، أنا متأكد الآن بعض الإخوان يكتبون هذه الأبيات حتى في البيوت، من يسمعني من خلال الانترنت الآن يحضر قلم وورقة ويكتب هذه الأبيات، لأنه تتلائم مع ما يعيش في بعض الأحيان من الأذى، أذى الاجتماعي والحياة الاجتماعية. إن حظي كدقيق طحين، دقيق، إن حظي كدقيق بين شوك نثروه، نثروه حظي ودقيق وبين الشوك بالله عليك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. تقدر يتمكن الإنسان حاف القدمين وبين الأشواق والدقيق طحين ويوم ريح طوفان وعاصفة، يريد أن يجمع حظي، أنا المسكين المستكين يريد أن يجمع حظي. إن حظي كدقيق بين شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح نجمعوه، صعب الأمر عليهم قال قوم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. شوف شلون يصور لك ما يعيشه من التعاسة والشقاء، فن واقعا، فن هذا يمثل لك فيلم سينمائي مسرحية وما شابه ذلك. فالنفس الناطقة إذا وصلت إلى هذا المقام من العلم من الإدراك تحس بالسعادة. فعند القدماء من اليونانيين السعيد، كل السعيد من يوصل هذه النفس الناطقة إلى كمالها، إذا وصلت إلى كمالها يعني ستكون سعيدة في حياتها. وأما إذا لم تصل كالجاهل، والجاهل إما مفرط أو مفرط، لا يأخذ الحد الوسط، لا يأخذ حد الاعتدال في حياته، فسوف يكون شقيا، لأنه إما أن يقع في الغلو وإما أن يقع في التقصير، إما أن يقع في الإفراط وإما أن يقع في التفريط، فدائما يعيش التعاسة، دائما يعيش الظلام، لأن الجهل ظلمة كما ذكرنا، خلق الجهل من الظلمة، فدائما يعيش الظلام، يعيش التعاسة والشقاء، يعيش البؤس، فيكتب كتاب البؤساء. لأن النفس الناطقة لم تصل إلى كمالها، عاشت الجهل، عاشت الظلام، عاشت الظلم، عاشت الطغيان، عاشت التكبر. فالمتكبر المتعجرف دائما يعيش الشقاء، ما يحس بلذة، ما يحس بسعادة أبدا، مستحيل. الذي يبتلى بالصفات الذميمة مستحيل أن يحس بالسعادة في حياته، حتى ولو قال أنا سعيد من جانب، لكن من جانب آخر تجده هو شقي، من جانب آخر تجده هو شقي. لا بأس أن أذكر لكم هذه القصة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا القصة جميلة وتتعلق أيضا ببحث السعادة، لكن ربما بعض الإخوة ينتقدوني على هذه القصة، ولكن البعض الآخر ينتفع بها حتما، سأذكره. كان رجل حكيم يكتب عن السعيد ويبحث عن السعيد ويبحث عن أسعد من في الأرض، محقق وحكيم يبحث عن أسعد من في الأرض. في سياحة عالمية أينما يسمع يطرق سمعه أن هناك رجل سعيد، امرأة سعيدة، أسرة سعيدة، مجتمع سعيد، يذهب حتى يرى ما هي عوامل السعادة عندهم وكيف وصلوا إلى مقام السعادة وما هي السعادة عندهم. سمع أن هناك ملك هو أسعد من في الأرض، فرح بذلك، فطوى الأرض وسافر حتى وصل إلى جزيرة غناء بتمام المعنى، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من الزهور، من الأشجار، مناخ طبيعي عظيمة عظيمة جدا، جنة الأرض. دخل تلك الجزيرة وإذا به يجد الأزقة نظيفة جدا، العمارات، البنايات كلها بأسلوب جميل جدا. واقعا عندما يدخل الإنسان في تلك الجزيرة هو يحس بسعادته، يحس أنه سعيد لما يرى من تلك المظاهر الجميلة. فسأل عن الملك حتى وصل إلى قصره، فوجد ما يدرك ولا يوصف من القصر الجميل البديع جدا، بحيث أحجار هذا القصر منها من ذهب منها من فضة. عندما يدخل الإنسان في القصر يجد هناك شابات وشباب اصطفوا من جانبين بلباس أبيض من أجمل من في الأرض، هذا الملك اختارهم، ويرحبون بالقادم، والبلابل تغرد والأنهار تجري ومي طبيعي يعني جنة جنة. قال حتما هذا هو الذي أبحث عنه، أسعد من في الأرض مع هذه الحياة الجميلة، مع هذا الوضع البهي من سعادة المرء الزوجة الصالحة. لا بس أنا أذكر هذا المعنى إن شاء الله في المستقبل أفضل. فعندما دخل إلى هذا القصر وصل إلى محيط الملك، فوجد قاعة من أجمل قاعات العالم، وفيه عرش من ذهب، وبجنبه عرش من ذهب آخر، والملك بتمام المعنى ملك بتاجه بلباسه وبهندامه، وبجنبه زوجته من أجمل نساء العالم. فسلم على الملك، فسأل الملك ماذا تريد؟ قال أنا أبحث عن أسعد من في الأرض، فوجدت منيتي، وجدت بغيتي، أنت السعيد حقا، فأريد أن تحدثني عن سعادتك. ما أن قال هذا إلا ووجد دموع الملك قد سالت، تعجب فانكفهر وجه الملك وتألم، تمعر، تمغص، تألم كثير. قال: أسأت الأدب؟ الحكيم قال للملك: أسأت الأدب؟ قال: لا، ولكن ذكرتني بشيء وشعرت أني أشقى من في الأرض. قال: عجيب، مع هذا الجمال الذي يحيط بك، هذه الزوجة الجميلة التي بجنبك، حورية بجنبك، وتحس بأنك أشقى من في الأرض؟ قال: نعم نعم، تعال معي إلى الخلوة حتى أحدثك. زين، أخلي القصة إلى بكرة أو أكملها؟ نعم، باعتبار قصة مسلسلة، فأخليها لبكرة أو أكملها؟ إذا خلي أكملها القصة لا بأس. اللهم عجل فرج مولانا القائم عليه الصلاة والسلام. إلى الأمام، إلى الأمام. ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم، قال قوم: اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. قال: تعال معي إلى الخلوة حتى أحدثك بقصة حياتي. يقول: دخل الحكيم معه في خلوته، قال: اسمع، أنا منذ طفولتي عشقت هذه الزوجة التي كانت بجنبي، وهي بنت عمي، منذ الطفولة نحن سوية. عندما وصلت إلى الملوكية تزوجتها. بعد برهة من الزمن تمرضت زوجتي في فراش الموت، وأنا أبكي وأصب دموعا عند فراشها، فنظرت إلي، قالت: يا ابن عم لا تبكي. قلت: كيف لا أبكي وسأفقدك؟ أنت سلوة حياتي، أنت وجودي، أنت شمعة بيتي، كيف لا أبكي؟ ستنطفئ هذه الشمعة وأعيش الظلام من بعد هذا. قالت: هذا كله كلام فارغ عجيب، تشكين في عشقي وحبي؟ قالت: نعم أشك. كيف تشكين يا بنت العم؟ قالت: كيف لا أشك، ويكفيك أني سأموت وتحزن علي أيام قلائل، ثم بعد ذلك تنسى كل شيء وتتزوج وينتهي كل شيء، فلما تبكي وتخدعني بهذه الدموع؟ قلت: عجيبا، ماذا أفعل حتى أثبت لك إخلاصي وعشقي وحبي؟ قالت: إن كنت صادقا في قولك فدع الطبيب، دع الطبيب الآن حتى يخصيك، حتى أتيقن أنك لا تتزوج من بعدي. يقول: دعوت الطبيب أمامها، دعوت الطبيب، والطبيب قد خصاني في ذلك اليوم، وفقدت رجولتي نهائيا. بعد هذا تحسنت صحة زوجتي واعتدلت ورجعت على ما كانت. في يوم من الأيام طلبت مني ما تطلب النساء من الرجال. قلت: يا بنت العم، تعلمين أنا فاقد لهذا الشيء، من أجلك، من حبك فقدت هذا الشيء. قالت: أنا لا أعرف، أريد هذا الشيء منك، أحتاج إلى هذا الشيء، إما أن تطلقني أطلقك، كيف يكون ذلك؟ أنت حياتي، يعني أفقد الحياة، كيف أطلقك؟ قالت: إما أن تطلقني أو أعطيك طريقا آخر، عندنا عبد أسود محرم سر بيني وبينك. قال: نعم. قال: في أول الليل أكون معك، وفي منتصف الليل أذهب مع هذا العبد الأسود. ومن تلك الليلة فعلت فعلتها. بعد منتصف الليل تذهب إلى الصباح، وفي الصباح تنشر المناشف على الحبل أمامي وأنا أنظر. كل يوم أرى هذا المشهد، وفي الصباح تأتي وتجلس بجنبي. يا ترى أنا سعيد أو شقي؟ قلت لا، أنت أشقى الأشقياء. فيقولون السعادة ليست بالمظاهر الدنيوية، إنما السعادة حالة علمية روحانية ملكوتية إن صح التعبير، للنفس الناطقة، بأن النفس الناطقة تصل إلى كمالها. هذا ما يذهب إليه حكماء اليونان قبل أرسطو وقبل سقراط. ثم هناك نظريات أخرى، نظرية المرتاضين، نظرية العلم الحديث يسمى بإصالة الاقتصاد، نظرية اللذة، نظرية فرويد إصالة اللذة، نظرية أرسطو، ثم بعد ذلك نظرية الإسلام العظيم. هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد ليلة القدر الثالث. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يسعدنا في حياتنا وفي آخرتنا. واقعا الإنسان يعيش حياة سعيدة طيبة، لنحيينه حياة طيبة. من آمن بالله وعمل صالحا لنحيينه حياة طيبة، ويموت موت سعيد. الآن أخبرت، رحمة الله عليها عمتي عزيزتنا، أخبرت بوفاتها، كانت مبتلية بالسرطان رحمة الله عليها. واقعا حزنا ومحزونين بلا شك، لكن من ناحية في واقعي شعرت بنوع أن هذه الموتة موتة سعيدة. يا ليت، حتى قلت لزوجتي يا ليت أنا الذي مت في مثل هذا اليوم بدلا عن عمتي. بين الطلوعين في هذا اليوم، يوم قتل أمير المؤمنين، يوم الجمعة، عندنا في الحديث الشريف من يموت ليلة الجمعة من المؤمنين، من شيعة أمير المؤمنين، من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يدخل الجنة بغير حساب. وإذا بي بين الطلوعين اليوم تموت العمة، هذه موتة سعيدة. أنا أشعر أن هذه موتة سعيدة، واقعا سعيدة. أتمنى أن أموت عنها، ولكن هي بنت رسول الله، تحملت الهضم في حياتها، فالله سبحانه وتعالى كرمها بمثل هذه الموتة السعيدة رحمة الله عليها. فالإنسان يعيش سعيدا ويموت سعيدا ويبعث سعيدا في دنيا وفي آخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ومن يسمع صوتي السعادة الدنيوية والأخروية. زين شيخنا، لازلنا أمس، أول أمس رحنا للكوفة، اليوم هم طبيعة بعدنا بالكوفة في بيتي أمير المؤمنين، بيت الحزن. اليوم الأضوية هنا مشعولة، ضاوي، لكن بيت أمير المؤمنين